ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل ذكرين حرم من أنثيين أم اجتمعت علي أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل ذكرين حرم من أنثيين أم اجتمعت علي أرحام الأنثيين أن كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين قل أجدوا فيما أوحي إلي محرم على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا ولحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل غير الله به فمن يقول غير بار ولا عاد فإن ربك غفور رحيم وعلى الذين يحرمن كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم من ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون.